موضوع الدرس في أحوال المنافقين وأيمانهم الفاجرة سورة النور تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم غايتها لئن أمرتهم بالجهاد ليخرجن قل لهم قل لا تقسموا طاعة معروفة للنبي صلى الله عليه وسلم خير من قسمكم الذي لا تصدقون فيه إن الله خبير بما تعملون من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا أن تأتي بحسب إحدى الطاعين خطاب لهم وإنما عليه ما حمل من التبليغ وعليكم ما حملتم من طاعته وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين التبليغ البين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض بدلا عن الكفار كما استخلف بالبناء للفاعل والمفعول الذين من قبلهم من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو الإسلام بأن يظهره على جميع الأديان ويوسع لهم في البلاد ويملكوها وليبدلنهم بالتشديد والتخفيف من بعد خوفهم من الكفار أمنا وقد أنجز الله وعده لهم بما ذكر وأثنى عليهم بقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومستأنف في حكم التعليل ومن كفر بعد ذلك أذن منهم به فأولئك هم الفاسقون. وأول من كفر به قتلته سبحان رضي الله تعالى عنه فصاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخوانا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الرسول لعلكم ترحمون. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وأقسموا بالله جهد أيمانهم كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة أحوال المنافقين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم وبعده جاء صفات المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إلى آخر الآية ثم رجع الكلام إلى أحوال المنافقين. وهذا هذه الآية أيضا يعني من أحوالهم ومن قبح عاداتهم اليمين الفاجرة كأنهم يأتون بالأيمان ويحلفون ويقسمون بالله ويقولون والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمرتنا بالجهاد لجاهدنا لو أمرتنا بالخروج لخرجنا عن نسائنا وأموالنا وأولادنا لو أمرت بإعطاء الأموال لفدينا أموالنا ويحلفون على ذلك إن الله تبارك وتعالى كذبهم وإن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن كذبهم وعن أيمانهم الفاجرة كأنهم يجدون جهد طاقاتهم وليس قصدهم يعني الإيمان بل قصدهم اتخذوا أيمانهم جنة كما قال الله تبارك وتعالى في آيات أخرى في أهوال المنافقين. وبذلك العلماء رحمهم الله تعالى كإنسان المؤمن أنه هذا من صفات المؤمن أن يكون صادقا في قوله كما أن الكذب من علامات النفاق كما جاء آيات المنافق ثلاث إذا حدث كذب وفي ضده آية المؤمن ماذا يعني إذا حدث صدق لماذا قائد إذا كان شيء واحد أما ضده فيثبت كما إذا قال الإنسان كما شاء الله طلع الشمس معنى ذهب الليل وجود الشمس وجود النهار معنى عدم الليل ونفي الليل وجود الليل بمعنى ضد النهار. فبذلك لما من آيات المنافق إذا حدث كذب من آيات المؤمن ماذا إذا حدث صدق أنه صادق في قوله صادق في وعده أنه أمين وأنه يأتمن على أقواله وأمواله وأفعاله. أولا يعني الصدق لأن الكذب من آيات النفاق ثم مسألة الحلف. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إنسان لا يحلف كثير لما لأن الحلف وكسرة الحلف هذا أيضا ليس من عادات المؤمنين كما قال تعالى في آية أخرى كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناء للخير مؤتد أسيم في صفات الكفار والمشركين. ها إذا اضطر الإنسان يعني كما قال بينت المدعي واليمين ولا من ننكر واستحلف منه القاضي طلب منه الحلف يحلف إذا كان صادقا إذا أنه كان صادقا فليحلف. فإذا حلف لا يحلف إلا بالله لما لأن من حلف بغير اسم الله فقد كفر أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما عطف هذه الآية على الآيات التي قبلها كما الآية التي قرأنا قبلها في أحوال المنافقين ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا ثم يتولى فريق منهم وعطف وأقسموا بالله جهد أيمان وأقسموا بالله جهد أيمانهم والمراد من جهد أيمانهم أشار المفسر في تفسيره قال غايتها يعني أشار ماذا إلى ذلك أن الجهد جهد منصوب على المفعول المطلق وقال بعض لا جهد منصوب على المصدر يعني أن جهدهم جهد يعني غاية هذا جاءوا بالأيمان الكاذبة وما يعرفون ماذا إلا إن أمرتهم لا يخرجون لئن أمرتهم لا يخرجون لا يخرجون وإن أمرتهم بالجهاد لا جاهدنا. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم ردا على المنافقين قل لا تقسم قل لا تقسم لا تحلف طاعة معروفة طاعة معروفة. قال العلماء رحمهم الله تعالى إما طاعة مبتدا معروفة صفة والخبر محذوف يعني طاعة معروفة خير ليس فقط مجرد إتيان بالقول الخير في ماذا في طاعة بالفعل ليس مجرد بالقول والمخالفة بالفعل. فبذلك جاء طاعة معروفة، يعني باعتبار قواعد نحوية طاعة مبتدا، معروفة صفة، والخبر محذوف. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى، ذهب بعض العلماء قالوا يجوز، يعني يجوز أقصه، يعني مبتدا محذوف، يعني أمركم طاعة، يعني أمركم طاعة، يعني كلا القولين عند علماء القواعد جائز. قل لا تقسموا طاعة معروفة، يعني طاعة معروفة للنبي صلى الله عليه وسلم خير لكم من قسمكم وحلفكم باللسان ومخالفة بالفعل. تخالفون بالقول وتخالفون بالفعل، وبذلك بدل هذا الحلف الطاعة المعروفة خير. إن الله خبير بما تعملون، يعني إن الله خبير بما تعملون لا يخفى عليه شيء. لما؟ لأنهم يريدون ماذا بالأيمان الكاذبة؟ يريدون ماذا؟ نعوذ بالله، كأنهم يغتروا للمسلمين وأنهم يظهروا الصدق والمودة ويبتنوا الحقد والبغض. ولكن إن الله لا يخفى عليه ما في قلوبكم، لا يخفى عليه ما في صدوركم، لا يخفى عليه ما في ضمائركم وأفكاركم. فبذلك جاء تشديد إن الله خبير بما تعملون. بس يعني من طاعتكم بالقول ومخالفتكم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الحمد لله قرأنا مثل هذه الآيات كثيرا. فإن تولوا، أصلها تتولوا، أضف إحدى التعين. فإن تولوا يعني أعرضوا، فإنما عليه ما حمل، إنما عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، ما حمل ما كلف من التبليغ، من أداء الرسالة، أداء فرائض الرسالة. قال العلماء جاء لفظ حمل، حمل لما؟ لأن فيها مؤونة، فيها مشقة، الدعوة إلى الإيمان، الدعوة إلى التوحيد، أداء فرائض الرسالة، أداء تبليغ ما جاء في الأحق في أوامر الله تبارك وتعالى. فبهذا قال فإنما عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، ما حمل يعني التبليغ، وعليكم ما حملتم، وعليكم ما حملتم، كلفتم من إطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن تطيعوه تعتدوا، إن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم تصيب الحق، وإن تطيعوا تصيب الرشد والخير. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما يعني ليس على الرسول إلا البلاغ المبين، وأنه بلغ، وأنه بلغ الرسالة، وأنه أدى الأمانة، وأنه نصح الأمة، وأنه عبد الله تبارك وتعالى. فبذلك لا شك ما النبي صلى الله عليه وسلم ما حمل عليه أنه أدى، وباقي عليكم إن أطعتم تعتدوا، وإن خالفتم إن عذاب الله تبارك وتعالى شديد، كما هو مبين في آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. بس إلى هاهنا جاء أهوال، يعني أهوال المنافقين، ومن بينهم صفات المؤمنين، ثم رجع الكلام إلى أهوال المنافقين. افهم لماذا؟ أول سورة النور، أن هذه السورة كما قرأت الحمد لله مشتملة على الأحكام الكثيرة، خاصة ما يتعلق بأحكام الإفة والإسمة وبأحكام النساء، أحكام الحجاب وغير ذلك. فبذلك أن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها كان يأمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلموا نساءهم سورة النور. وكما قرأنا من أول السورة ماذا جاء أولا؟ أولا جاء حد الزنا، ثم بعد ذلك جاء حد القذف مطلقا، الذين يرمون المحصنات، ثم جاء مسألة قذف سيدة عائشة رضی اللہ تعالی عنہ و براء من السماء لسیدہ عائشة رضی اللہ تعالی عنہ. ثم جاء ماذا؟ قذف زوجات، کہ الزوج انہو قذف زوجته فملحل جاء مسألة اللعان. ثم جاء احکام ما يتعلق بالاستیزان، کہ انسان لا يدخل بيت احد الا بالاذن. ثم جاء الامر بغض البصر، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، كل المؤمنات يغضضن من ابصارهم يحفظن فروجهم ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. جاء الاحکام احکام احکام. وجاء بعده احوال المنافقين، لما؟ لأن بينهما ربط وبينهما علاقة عجيبة لطيفة. لما؟ لأنه كلام الله، القرآن كلام الله. لماذا؟ لأن أول من بدأ مثلا أول المسألة زنا، فهذا زنا من عادات الكافرين عادات المنافقين. أما المؤمنين ليس من صفاتهم زنا، من صفات المؤمن لا يذنون كما جاء من صفاتهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وأيضا جاء من صفات المؤمنين ماذا؟ وعلى فروجهم يحافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فبذلك المؤمن إذا كان محافظ على فروجهم معنى أدم الحفظ على الفروج، هذا من عادات المنافقين عادات الكافرين ليس من صفات المؤمنين. فبذلك أول مسألة دينا، ثم جاء ذكر المنافقين. مسألة القذف، قذف عائشة أو قذف المحسنات، هذا أيضا ليس من صفات المؤمنين. المؤمن لا يقذف، المؤمن أنه لا يقذف. أول من قذف من؟ عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، هو الذي قال ما قال في عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم لا شك في ذلك قد وقع فيها من المسلمين وابتلى فيها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنسان إنسان بموجب تبع البشرية، لما فشل الكلام وانتشر الكلام وأنهم تكلموا بكلام، لكن أول من بدأ ومن سن هذه السنة السيئة، من سن وتكلم يعني في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، منافق، رئيس المنافقين. فبذلك افهم الآن، فانظر يعني سورة الأحكام، أحكام سورة النور، ما جاء حد الزنا، حد القذف، ما جاء بمسائل الإفة والإسماء، استيزان، غض البصر، وكل وجاء بعده ذكر المنافقين، كأن الزد هذا وأن هذا كلها يعني من أوصاف المنافقين، كي الزنا، قذف المحسنات الغافلات، قذف الزوجات وغير ذلك، هذا ليس من صفات المؤمنين. صفات المؤمن، المؤمن نعوذ بالله، حتى مثلا نعوذ بالله إذا وجد شرا في أهله أنه تلك حسب ما أمره الله تبارك وتعالى، يتكلم بهذه الكلمات الذي ليس عنده إثبات، يعني نعوذ بالله، حتى أنه رأى فاحشة ولكن ليس عنده شهود، فماذا يفعل؟ إذا الآن يتكلم إما يأتي بالشهود وإما عليه حد القذف، فبذلك المؤمن يسكت ويترك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا ما يعني الصبر على زوجته طلق، لما؟ إن الله تبارك وتعالى أباح الطلاق. أما المنافقين يتكلمون بهذا ويتكلم بهذا ويتكلم بهذا، أما رأيت نعوذ بالله حتى الآن يعني كم من الناس أنهم يتكلمون في زوجاتهم، زوجتي كذا وزوجتي كذا وزوجتي كذا، ولكن يعيشون معه، يتكلم بكلمات نعوذ بالله، كلمات عجيبة غريبة. وكم الزوجات نعوذ بالله يتكلمون في أزواجهم ولكن عايشين معه ولا يبالون بها. مع المؤمن أنه لا يستطيع على ذلك، كي يصبر على ذلك او انه ياتي بخلاف ما امره الله تبارك وتعالى. فبذلك جاء ذكر احوال المنافقين. فلما جاء ذكر احوال المنافقين جاء بعد ذلك الوعد مع المؤمنين. لما؟ لان من كان في هذه الاحوال قائما على الايمان متمسكا بدينه لازم انه يخاف. لما؟ لان الكثره للكفار، الكثره للفجار، الكثره للمنافقين، اما مؤمنين فعددهم قليل. فلما عددهم قليل باعتبار العدد والعده لازم يخافون. ان الله وعد مع المؤمنين، قال وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. فبذلك جاء الوعد من الله تبارك وتعالى، وفيها بشاره للمؤمنين، وفيها وعد من الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وفيها تسلية لقلوب المؤمنين، وفيها تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا كالمنافق مع ما يجترئ يتكلم ويتكول ويكذب ويحلف، ولكن العاقبة للمؤمنين، العاقبة للمؤمنين، الفوز للمؤمنين، الفلاح للمؤمنين. أما المنافق ما يأتي بالكلام ولكن لا ينجح. فبذلك جاء وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض إلى آخر الآية. فهذه الآية يسمى آية الاستخلاف، آية الاستخلاف. إن الله وعد فيها تقريب ثلاثة أشياء. أولا استخلاف والتمكين في الأرض، ثانيا غلبة الدين على الأديان كلها، وثالثا تبديل الخوف بالأمن. فبذلك افهم بهذه الآية، هذه آية الاستخلاف، إن الله تبارك وتعالى وعد بالمؤمنين كم؟ ثلاثة أشياء. أولا استخلاف والتمكين في الأرض، وثانيا الوعد بماذا؟ بإظهار الدين على الأديان كلها، وثالثا ماذا؟ تبديل الأمن من الخوف. هذه ثلاثة بس، هذا يعني تكون ثلاثة أشياء إن شاء الله محفوظة في ذهنك بس. لما؟ لأن هذه الآية يعني آية عظيمة، فيها بشارات عظيمة. وهذه الآية والذي استدل بها الفرق الضالة من الروافض وغير ذلك، والخلافات ما بين الروافض والنواصب والخوارج، وكلام حتى كثيرا من العلماء أهل السنة رحمهم الله الذين وفقهم الله ألفوا تعليفات خاصة ما يتعلق بهذه آية الاستخلاف. لما؟ لأن استدلال من هذه الآية افهم. أما عقيدة أهل السنة والجماعة كالخلافة بعد الأنبياء صلى الله عليه وسلم غير منصوصة، ليس منصوص نص من الله. أما النبوة افهم، النبوة منصوصة، يعني يا لازم أن يكون نص من الله تبارك وتعالى وتعيد من الله تبارك وتعالى بالمعجزات لصدق النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخلافة بعد النبوة ليس نص منصوص كأن يكون فلان خليفة، لا. أمر ماذا؟ أمرهم شورى بين المسلمين، وليس شورى المسلمين كما الآن في مختلف البلدان الديمقراطية، لا لا، شورى غير. لما؟ لأن الديمقراطيات والجمهوريات وهذه الأشياء ضد الإسلام. هذا تخطيط اليهود، هذا تخطيط الكفرة، هذا تخطيط من الكفار من النصارى من اليهود. لما؟ لأن هذه الجمهوريات وغير ذلك هذه الأشياء في اعتبار للعدد، يعني إذا كان مثلا انتخابات هذا أخذ 50 هذا يعني 49 وهذا 50 خلاص هذا فاحش. بلا قيمة هذا عالم هذا جاهل، لا كل واحد سواء. إذا كان واحد ما شاء الله أنه بلغ من العلم وأنه دكتورة، واحد ثاني أنه جاهل، ولكن في الترشيحات وفي الانتخابات كذا كلهم سواء، أي جهل أشد من هذا. أما في الإسلام لا قيمة للأعداد، القيمة في الثقل، فمن ثقلت موازينه ما جاء كسرت، جاء ثقلت موازينه. يعني واحد إنسان أنه صلى ما شاء الله 100 ركعة، ولكن ليس بالخشوع والخضوع والإخلاص في مقابل ذي واحد صلى ركعتين، ولكن بالإخلاص وبالشروط وبالأركان وبالخشوع والخضوع ركعتين أفضل منه. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى يعني ليس عنده قبول باعتبار عدد، قبول باعتبار ثقل، والثقل يكون باعتبار إخلاص. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا وصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أين المد وأين نصف المد وفي مقابل ذي جبل أهد من الذهب؟ لما؟ لأن أين إخلاص الصحابة وأين إخلاص أعمالنا؟ فبذلك افهم هذا قاعدة عند أهل السنة والجماعة، كالخلافة بعد النبوة أنها مفوض إلى شورى المسلمين، يختارون من يختارون منهم أميرا. أما جاء بإعتبار النص، يعني ليس نص كثير بدلالة النص، إشارة النص، عبارة النص، ما يتعلق بأوصاف الخلفاء بأوصاف الأمراء، إشارات إشارات، هذا يقال إشارة النص، عبارة النص، دلالة النص. وأما تعيين كأن فلانا يكون خليفة بعده لا. أما عند الروافض قالوا لا، وأيضا عندهم قال لا، خلافة إمامة منصوص من الله نص قطعي، قالوا منصوص. ويستدلون بالآية، قالوا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، قالوا نص. وأيضا قالوا خلفا، وأيضا جاء أورثنا، وأيضا جاء ورث سليمان داود من هذه الآيات ومن هذه الآية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، قالوا هذا وعد أيضا مع خلفائهم وأئمتهم 12، وأنهم قالوا جاء في الحديث كأن يكون لا يزال أمتي خير ويكون فيهم خلفاء 12، فقالوا هذا هو المراد 12، وآخرهم المهدي المنتظر حسب معتقدهم، وأنه في الغار، وأنه يظهر في آخر الزمان، ويقوم العدل ويقوم ويملأ الأرض عدلا وحكمة وإيمانا. وقالوا هذا كلها هذا المنصوص، الإمامة والخلافة منصوصة جاء في كتاب الله تبارك. فبذلك فهم استدلالهم بالحقيقة هذا استدلال واه لا حقيقة له. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، المراد ليس هذا الخلافة الذي نحن نبعث فيه، هل خلافة هنا مراد نبوة، وهذا لا خلافة عند أحد، النبي منصوص، ليس هذه الخلافة الذي بعد النبوة، افهم أن خلافة النبوة غير وخليفة النبي غير، ولكنهم فقط بلفظ واحد انهم يستدلون جاء خليفة في الارض خليفة في الارض خليفة. طيب آدم عليه السلام ما كان خليفة لأحد من الأنبياء أنه نبي. داود عليه السلام ما كان خليفة باعتبار أنه خليفة لأبل أنه نبي، كما داود عليه السلام نبي، سليمان عليه السلام نبي. أما كما جاء في قصة استدلالهم كأنت مني بمنزلة هارون من موسى، هارون أيضا نبي، هارون عليه السلام أكبر سنا من موسى عليه السلام أنه نبي، أيضا يوشع نبي، فبذلك هذا استدلالهم استدلال لا حجة فيه لا قوة فيه أبدا. وإذا سلمنا مثلا قولهم قال المراد أئمة اثني عشر، وجاء في هذه الآية تمكين في الأرض ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم، فأين اثني عشر خليفة الذي حصل لهم تسلط في الأرض وتمكين في الأرض؟ ما حصل لهم لا تمكن في الأرض ولا تمكين في الأرض ولا تسلط في الأرض، حتى يعني حسب أهبال حتى حسب ما كتب الروافض في كتبهم، يعني ما حصل التمكين لعلي رضي الله تعالى عنه.